الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم. حركة الوسط. وقعد في الخلوة فوق الجبل يعبد مولاه يا جماعة يا اللي بتوحد الله على دين الخليل ابراهيم عليه السلام. شكرا سانكيو برمتش. قعد يعبد ربنا في الخلوة على دين الخليل سيدنا ابراهيم عليه السلام يا جماعة يا اللي بتوحد الله. وفي ليلة كده من ذات الليالي الشيخ عوام قرأ في صحف ابراهيم آية بمعنى الآية اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل قال يا ولد يا ترى انت من المتقين اللي رضى ربنا عنهم يا ولد يا ترى انت من هؤلاء يا ترى انت من الذين رضى ربنا عنهم. بيقول الراوي بيقول ايه وعاش الجمال النبي صلى الله عليه طلبك طلب مقبول لكن الثمن غالي متشكرين. قال له اسمع استلم غالي يا الله. قال له ايه اللي انت عاوزه؟ ايه اللي انت عاوزه يا حضره الهادي؟ ايه اللي انت عاوزه يا سيدي؟ اي طلب انت عاوزه انا هنفذه لك. الهاتف قال له ايه؟ وعرش الجمال النبي صلى الله عليه وسلم. عاوزين نشوف الهاتف قال له ايه؟ يقول له قوم صلي فرضك ويقوم جهز حدك مشوار. هتوديني السويس؟ قالوا لا. هتوديني السعودية؟ قالوا لا. مال هتوديني دي الإسرائيلية؟ لا. قال له قوم صلي فرضك ويقوم جاز حدك مشوار. قالوا مشوار على فين؟ قال له هتروح بلاد اليمن تلقى هنا الكفار. We are the most. السماء والأرض سبحان العرش في الودعبة خضع لسلطان وفعل أمر عشمهم حسن غطاران ملك الملك ربنا ملك ملوش حدود وكل شيء في الوجود من فضل إحسان حق الحديث في ذلك علشان تجهز جيش وعاوز تاخد البلد يا عوام الملك كان له بنت جميلة واسمها زهر الملك كان له بنت جميلة واسمها ايه زهرة ايه اللي حصل الملك كان واحدة وسمعة شايفة حس بذوق جماله والحب Thank you. سؤالين، سؤال عن الحب وشلته عن سحر العين، عن سحر العين الذي لازم اقبله واسال سؤالين، اسال سؤالين، سؤال عن الحب وشلته عن سحر العين، عن سحر العين وشفت منه دلال صافي حمله له كثير. واسمها زهرة لما شافت الشيخ عوام انشغلت بجماله لانه كان جميل اوي، كان شكله جميل، كان مشهور بالجمال. بنت الملك واسمها زهرة ساعة ما شافت الشيخ عوام حاطين الحبيب في ايديه قالت انا لازم حبيبه عندي واساله سؤالين، لازم حوجه له سؤالين. ايه اللي حصل؟ هم خدوه على السجن وقالوا له لا احنا مش مصدقين كلامك ابدا، ده انت بتكون جيش علشان تاخدوا ارض اليمن، وخدوه ودوه السجن وحطوه في الزنزانة. بنت الملك واسمها زهرة نادت على احدى الجواري، على جارية من الجواري، وقالت لها يا جارية نعم يا ستي، قالت لها خدي وروحي للسجان، روحي لمين؟ للسجان، اديله كيس المال وخليه يديك مفتاح الزنزانة، وافتح الزنزانة وهاتيلي الشيخ عوام. صاحبتنا الجارية خدت كيس المال وراحت علشان تدي كيس المال للسجان، لقت السجان نايم وعمال كيس المال من الكلاء، وراحت مادة ايدها بجيب واحدة مفتاح الزنزانة، وراحت فتح الباب ومطلعها الشيخ عوام من الزنزانة. الله، الشيخ عوام لما لقى واحدة بتفتح له والساعة 2 بعد منتصف الليل كان قال يا ولا يمكن واحدة من دلاويش، يا ولا يمكن واحدة من ابائي، يا ولا قالت تعالى كم هير تميلي، تعال ماشي ورايا. كانوا ماشي وراها وقفلت الزنزانة، قفلت الزنزانة، قفلت الزنزانة، وحطت المفتاح لجيب مين؟ لجيب السجان وعمل بالشطرة. كانت له يمه راجل هلس، يعني فتحت الزنزانة طلعت الشيخ وحطت المفتاح لجيب صاحبنا وهو نايم بالشطرة. انتوا معاها ولا وكلنا مع الله. الولية الجارية ثلاثة ماشي والشيخ عوام ماشي وراها، وصلته لغاية القصر برضه وهو وراها، دخلت القصر برضه وهو وراها، لغاية لما دخلت عند أوضة ستيه راحت فتح الباب وقالت خش شوف ستك عايز ايه. عند ما دخل ام بص لقى واحده جميله، اما لا بص مين؟ قال انت مين؟ قال الزهره، قال عايزه انت، قال وصلت لغاية القصر برضه وهو وراها، دخلت القصر برضه وهو وراها، لغاية لما دخلت عند أوضة ستيه راحت فتح الباب وقالت خش شوف ستك عايز ايه. عندي ما دخل أم بص لقى واحدة جميلة، أما لا بص مين؟ قال انت مين؟ قال الزهرة، قال you وتأديله طلبات. وإلا أنا هصرخ ولم كل الجوار اللي نايمين في الأرض. قال لي هاتيلي ولا تصرخي ولا تسلم علي حد. أنا هنفذ لك رغبتك بس المكان اللي احنا قاعدين فيه ده حر قوي. قال لي يعني ايه يعني يا شيخ عواد؟ لا لو سمحت يعني نطلع بره كده في الصراوي ولو نقعد في الجنان. قامت قالت له ايه انت عاوز تطلع الجنان علشان تهرب مني؟ علشان تفلت مني؟ لا لا. قالت له الجنينة فيها حرس ولو طلعنا الجنان الحرس هيشوفوني. اما اقول لك يا شيخ عواد. قال لي هقولي. قالت له تعالى اما نطلع فوق القصر. تعالى اما نطلع فوق القصر. نقعد تحت تكعيبة العنب والساعة بقت هي حوالي 3 بعد ما انتصف الليل. ناخد براحنا وناخد مزاجنا. وظهر شدت الشيخ عوام وطلعوا فوق القصر تحت تكعيبة العنب. وقعدوا كل واحد على كرسي. الظهرة طبعا لابسة الملابس اللي هي يعني. قام الظهرة لما قعدت كده تحت تكعيبة العنب راحت جايبة قص عنب كده واحد فوق حطها. وقالت الشيخ عوام اتفضل يا الشيخ. قال ايه ده؟ قال ايه ده؟ قالت له كرم الهوى يا جميل طب والسوا على عنائيك. وقالت له كرم الهوى يا جميل طب والسوا على عنائيك. قم خد نصيبك قبل الليل ما يعدي ويفوت ما وعيد. قالت له كرم الهوى يا جميل طب والسوا على عنائيك. قم خد نصيبك قبل الليل ما يعدي ويفوت ما وعيد. اديني من وقتك ساعة اعطيك وصغاصي لعمري. Yeah. ومكث في خلوته يعبد مولاه، لان الخلوة كانت على جبل بالقرب من الخيمة. يا جماعة اللي بتوحدوا بعض، ولما صبح الصباح وبدا نوره ولان ايه اللي حصل؟ الاميرة زهرة قالت يا بنتي ما دام انت ما نلتيش مرادك منه والله اللي عنا في فصل يطلع من الاباب كل واحد وملته اسمها سلطان. قال لها بيعمل ايه؟ قالت له زنى بها وسرق مصرها. هي قالت لابوها هذا الكلام وبتقول له هذا الكلام الا والشكان جاي وداخل والدموع على عينيه وبيقول له يا جلالة الملك يا جلالة الملك. قال له ايه؟ قال له ايه اللي حصل لك؟ قال له اولا قال له مين يا شكان؟ قال له انت الصبح بفتح الزنزانة مش موجود في الزنزانة. قامت زهرة بصت لابوها وقالت له مش قلت لك؟ مش قلت لك انه هرب من السجن وكانوا الليلادي في القصر وزنى بالجارية سلطانة وسرق مصارها؟ ايه اللي حصل؟ الملك قال له يا سجان روح هات الشيخ عوام من تحت القصر. لما سمعت شهادة سلطان اغشى عليها اغمى عليها راحت وقع من طمعة وقعت من طمعة سرقت وفقدت وعيها. يا جماعة يا اللي بتوحدوا زهرة لما سمعت الشهادة جارية من جواريها لما نطقت الحق يا سادة يا كرام زهرة اغمى عليها وقعت من طمعة سرقت وفقدت وعيها. الملكة بها تكثر من جميع انحاء البلاد المجاورة ولما ما خففش والمرض يزيد عليها تكثر شاروا عليه. قالوا له يا سيادة الملك. قال لهم نعم. قالوا له احنا نسمع بان الراجل الشيخ عوام اللي دخل ارض اليمن. طبعا لما سلطانة شهدت الحق اطلقوا صلاح الشيخ عوام وقالوا له روح اعبد مولاك زي ما تعبد كيفما وحسما تشاء. طلع الشيخ عوام وسكن في خلوته يعبد مولاه يا سادة يا سادة بعد ما فكوا القيود عنه. يا جماعة يا اللي بتوحدوا الله لما ظهر عيد والمرء سكن جسمه وكل الحبيبة حضروا علشان يعالجوها وما زال المرض يزيد عليها قامت كثر شاروا على جلالة الملك وقالوا له ودوها للشيخ عوام. قالوا له وديها للشيخ عوام لا تخف لا تموت لاننا نسمع عنه ان المريض اللي بينام معاه في مكان واحد لا يخف لا يموت. ودوها للشيخ عوام رسالة يا أستاذ، وشدوها على سرير من ذهب. فيعمل ايه؟ قال يا ولد اقتلها وارميها في البحر يا ولد. ولما فكر وصمم انه يقتلها ضربها خنجر وسكينتين في مقتلها. ولما خاف يقتلوه بسيف لما قتلها ربط ايديها ورجليها في كتل الصخر وصميت البحر شالها بسرعه وزقها. ولما فكر وصمم ضربها خنجر وسكين كنت مقتلها. ولما فكر وصمم اني قتلها ضربها خنجر وسكين كنت مقتلها. ولما حبيت له بالشكة مقتلها ربط ايديها ورجليها في كتل الصخر وتميت البحر خدها بسرعة وزقها. يسيطر عليه الملك عمل ايه؟ جمع كل الشعب اللي يقدر يسيطر عليه بعد ما اقتنع بالدين الاسلامي وقال امنت برب ابراهيم رب العرش العظيم وسجد لي ربه امام شعبه فسجد وتزوجت